فبين منزلة الصبر، ثم تكلم عما يضاده وينافيه، ثم تكلم عما يعين عليه. وقد تقدم في مجلسنا السابق الكلام عن المقدمة التأصيلية للصبر، وبدأنا في قراءة ما كتبه الشيخ رحمه الله عز وجل، وفرغنا من التعليق على الآيات وشرعنا في الأحاديث. فلعل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يعيد لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. نعم. الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم سبق أن شرعنا في شرحه ولم نتم شرحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان، أي خصلتان وصفتان في الناس، أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزال باقية فيهم، هما بهم كفر، أي هما فيهم كفر، أي أنهما من خصال الكفر، لا أن من يفعلهما كافر، فإن حقيقة الكفر ليست فيه، فليس كفره كفرا أكبر، وإنما يفعل خصلة من خصال الكفار، وهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، فإن من علامات الكبائر أن يوصف الفعل بأنه من فعل الكفار أو من فعل أهل الجاهلية. فهاتان الخصلتان المذمومتان شرعا الواقعتان من كثير من الناس، فهي منهم وفيهم كفر، الطعن في النسب. وسبق أن ذكرنا أن الطعن في النسب الثابت على ثلاثة أرجاء، كلها حرام لا تجوز. الأول نفي النسب الثابت، والنسب الثابت يا إخوة يثبت بالشهرة، فمن شهر بأنه ابن فلان أو من القبيلة الفلانية فإنه لا يجوز نفي نسبه، فيقال إنه ليس ابن فلان أو نحو ذلك، فهذا حرام. والثاني يكون بالتشكيك فيه وإن لم ينفى، فيقول الإنسان: لا أدري والله عن كلامه، لا أدري عما يدعيه، الله أعلم، أو يشير بيده أو يشير بعينه أو يشير بوجهه، بما يدل على التشكيك في النسب، فهذا أيضا حرام. والثالث العيب، عيب الأنساب الثابتة، ونسبة العيب إليها مما لا يكون من أصحابها، مما لا يكون من أصحابها، فهذا أيضا حرام. والنياحة على الميت، وهذا وجه الشاهد، لأن النياحة على الميت تنافي الصبر، وجامع ما ينافي الصبر أنه التسخط على المقدور بالقلب أو اللسان أو الفعل. التسخط عند نزول المقدور بالقلب، بالقلب بأن يعتقد مثلا أنه لا يستحق أن ينزل به هذا، أو يعتقد أن هذا ظلم بقلبه، فهذا ينافي الصبر وهو تسخط. وليس الحزن في القلب من التسخط، فإن الله لا يعذب بحزن القلب، بل من فطرة الإنسان أن يحزن عند نزول المصيبة. ولذلك لم يكن الرضا واجبا، وإنما كان كمالا، وهو أن يستوي الأمران في القلب. فالتسخط بالقلب اعتقاد ما لا يجوز عند نزول المقدور، والتسخط باللسان أن يقول الإنسان ما يكون في تسخط، ومنه قول بعض العامة عند نزول المصيبة لماذا أنا، أو كما يقولون بلسان العامة اشمعنى أنا، ماذا فعلت حتى ينزل بي هذا، فهذا من التسخط، ومنه النياحة وسأعود إليها. وقد يكون التسخط بالفعل، التسخط بالفعل كأن يضرب الإنسان نفسه عند نزول المصيبة، أو يقطع جلده. ومن التسخط بالفعل عند نزول المصيبة أن يكف الإنسان عن خير أراده بسبب نزول المصيبة، يكون أراد أن يتصدق فتنزل به مصيبة فيترك الصدقة من أجل نزول المصيبة لا بسبب آخر، فهذا من التسخط بالفعل. فمن التسخط بالقول النياحة على الميت، والنياحة على الميت من كبائر الذنوب، وقد كان من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عدم النياحة، وهذا يدل على أهمية الأمر وعظمه، فإن البيعة إنما وقعت على الأمور العظام. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء على عدم النياحة. والنياحة حرام من الرجال والنساء. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال والنساء. أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال والنساء. والنياحة أصلها من النوح، وهو صوت الحمام، وهو صوت الحمام. ولذلك النياحة على الميت على أنحاء: الناحية الأولى رفع الصوت بتعداد محاسن الميت على وجه التسخط، رفع الصوت بتعداد محاسن الميت على وجه التسخط، أن يرفع الصوت بتعداد محاسن الميت واقعة أو مزعومة على وجه التسخط. وهذه من النياحة، كأن تقول المرأة: واجبلاه وعزاه، من لي بعدك، تركتنا لمن، وترفع صوتها بهذا. وكذلك الرجل، فإن هذا من النياحة، وهو شر على النائح وعلى من نيح عليه. شر على النائح لأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى من نيح عليه لأنه يوكل به ملكان يلكزانه إذا قيل فيه شيء ويقال له أنت كذلك أنت كذلك. وقد ثبت بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أغشي عليه أخذت أخته تعدد فأفاق، فقال ما قلت شيئا إلا لكزت وقيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تنح عليه. هذا في البخاري. وإن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، يعني بنياحة أهله عليه، وذلك إذا أوصى بالنياحة أو كان يعلم أن أهل البلد ينوحون على الميت فلم ينههم عن ذلك ولم يوصي بعدم النياحة عليه، لأنه إذا سكت فهو كالمقر للعادة الجارية فيكون من فعله، فيعذب ببكاء أهله عليه. فهذه الناحية الأولى من نواحي النياحة. والناحية الثانية البكاء بصوت مخصوص على وجه التجزع والتسخط، يعني البكاء بصوت على غير وجه العادة، على وجه التجزع على الميت والجزع والتسخط لما وقع، وهو الرنة المحرمة، ومنه سميت النياحة نياحة. واضح يا إخوة؟ يعني يبكي الرجل أو المرأة عند حصول المصيبة ولا سيما عند موت الحبيب بغير الطريقة المعتادة، وإنما بطريقة معينة مرتبة تدل على التجزع والتسخط، فهي متكلفة ليست أمرا من عادة الإنسان في البكاء، كأن يزف بالصوت بالطريقة غير المعتادة. فهذا من النياحة وهو أصل تسميتها. والناحية الثالثة رفع الصوت على سبيل الجزع ولو لم يكن فيه تعداد. هذا الفرق بين الثالث والأول. الأول رفع مع تعداد، الثالث رفع على سبيل الجزع والتسخط، كأن يصيح الإنسان ويرفع صوته، يصيح يعني يرفع صوته. وقد جاء أنه لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، الحب ابن الحب، صاح أي رفع صوته بالصياح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا منا، ليس هذا منا، ليس لصارخ حظ، ليس لصارخ حظ، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب. رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني. والشاهد منه أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما بلغ موت إبراهيم ابن رسولنا صلى الله عليه ابن رسولنا صلى الله عليه وسلم صاح ورفع صوته،